بدايته اقرأ باسم ربك الذي خلق، وينتهي هذا التاريخ بقيام الساعة، فإن الإسلام قائم وباق في الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بل سر بقاء الأرض وجود الإسلام فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. ما دام هناك إسلام، ما دام هناك أمر بالمعروف، ما دام هناك نهي عن المنكر، فالدنيا ستظل بخير. والشباب اليوم لا يرون هذا المعنى، ولذلك تراهم في كل واد يهيمون. ففي جانب العقائد حدث ولا حرج، حتى ظهر الإلحاد في الشباب بصورة ملفتة. حينما تجالس الكثير من أحبابنا يكلموك عن هذا الأمر، الشيخ، الشباب في الجامعات، الشباب في الكليات، الشباب على الإنترنت، الشباب على المقاهي، الكافي نت، مش المقاهي بتاعت الشيشة والجوزة والدومينو والكلام ده، لا، الكافي نت، يعني حينما يدخل ليشرب ليملأ معدته، ثم هو أيضا يملأ عقله، من مواقع مشبوهة لا أصل ولا فصل لها. وفي جانب العبادات حدث ولا حرج، صارت مهملة، لأن الشباب يرون أن الحياة لها سياق آخر. صلاة إيه اللي بتتكلم فيها؟ وصيام إيه اللي بتتكلم فيه؟ وزكاة إيه اللي بتتكلم فيه؟ أنت الآن في القرن 21، أنت الآن في تقدم وحضارة وتكنولوجيا، إحنا الآن في عصر جديد، وكأن العصر الجديد يتعارض مع العبادات المنزلة من فوق 7 سماوات، لدرجة إن الصلاة ضاعت، ولدرجة إن الصيام ضاع. وأكثر الشباب في هذه الأيام لا يرى أن الصيام واجبا عليهم، بل يرون أن الإفطار أصبح في رمضان عاد. حتى في المعاملات لم يعد هناك ضابط يضبط المعاملات عند المسلمين. إذا تكلمنا مع الناس في الحلال والحرام من جهة الدرهم والدينار، قامت الدنيا ولم تقعد. حتى أني تحدثت مرة عن الربا في طيات الموضوع، وصورة من صور البيوع كأمر عارض في الخطبة، مثال أسوقه للناس يعني. فاجتمع علي بعض الإخوة بعد الصلاة وأكثروا من السؤال في المعاملات وأنا أجيبهم، فإذا بأحدهم يقول: عم الشيخ، إحنا لو مشينا باللي أنت بتتكلم به مش هنلاقي ناكل. وكأن الأصل في معاملات الناس اليوم صارت أن نأكل حراما، وأن نبتعد عن دين الله، لأن دين الله معطل. سيبنا ناكل، وأنا أقول لك كل، ولكن تذكر قول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا يأكلون يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، بغير ضابط ولا رابط، حلال وحرام، صح وغلط. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وإذا نظرت إلى جانب المعاملات الاجتماعية، في معاملات مادية، بيع وشراء وأخذ وعطاء، وفي نوع تاني من المعاملات اسمه المعاملات الاجتماعية، اللي بين الابن وابوه، وبين البنت وأمها، وبين الجار وجاره، وبين الإنسان المسلم ورحمه. كل هذا تغير، كل هذا تغير في حياة الناس، حتى الألفاظ، الكلام صار المؤدب في هذا الزمان عورة. يعني صار المؤدب اللي هو متربي، اللي ما بيسبش، ما بيشتمش، صار عورة في هذا المجتمع، يعير، يعير. انت مؤدب، هي حصلت، ما بتشتمش، انت مش عايش في الدنيا يا ابني، هتعيش في الدنيا ازاي وانت لسانك نظيف؟ كل هذه المظاهر موجودة بيننا. لماذا؟ لأننا فقدنا القدوة التي ينبغي أن نسير وراءها لنتعلم منها. ولأهمية هذا الأمر بعث الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى عليه ليكون هو الأسوة الحقيقية والقدوة الحقيقية للبشرية جمعاء إلى أن يرث الله الأرض من عليه. ولا عجب أن ترى في القرآن الكريم قول الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لا عجب أن ترى في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لا عجب أن ترى في القرآن الكريم قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا عجب أن ترى في القرآن الكريم قول الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. يعني ربط الله تبارك وتعالى هداية البشرية بطاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا. ولا عجب أن ترى هذا المعنى أيضا يتأكد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث العرباض بن سارية أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. زي ما بحكي مع حضرتك من أول الخطبة كده، اختلاف في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، فسيرى اختلافا كثيرا. طب نعمل ايه يا رسول الله؟ زدنا يا رسول الله، دلنا على طريق النجاة يا رسول الله. قال: فعليكم بسنتي. ليمين ولا شمال، فعليكم بسنتي. وايه كمان؟ قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فلو سألت عن الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يمكن ما تلاقيش حد عارف منهم الكثير. من الشباب النهاردة ما يعرفوش، لكن يعرفوا أسماء لاعبة المنتخب وأسماء لاعبة ريال مدريد، ويعرفوا أسماء الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات. نحن نعيش في أزمة، حقيقية. الأسماء فقط مش معلومة عند الشباب. خلفاء الراشدين، قل معاي، ها أبو بكر، ها قل ما تخافش وانت في امتحان، أبو بكر، ها وعمر وعثمان، ها وعلي والحسن بن علي رضي الله عن أصحاب النبي أجمعين، قولوا آمين. خمسة دول هم الخلفاء الراشدين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: الخلافة بعدي 30 سنة، كان آخرها 6 أشهر حكم فيها الحسن بن علي، ثم تنازل بعدها لمعاوية رضي الله عن الجميع، قولوا آمين. مشكلة كبيرة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. انظر إلى هذا التوجيه النبوي. إحنا يا رسول الله تعبانين، والدنيا ما عادتش زي الأول، اختلفت، نعمل إيه؟ قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. بس إحنا مش تايهين، إحنا لينا منهج، لينا أصل وفصل ومنهج. ما دام عندنا قال الله قال رسوله مش هنتوه، ولا هنضل، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وهذا الكتاب وهذه السنة الصحيحة التي هيأ الله سبحانه وتعالى لها من أدوات الحفظ ما لم يتوفر لشيء قبل ذلك من الشرائع السابقة، لابد وأن تعي أن الصحابة جزء منها، عشان ما تجيش تقول لي خلاص أنت بتقول الآن قرآن وسنة، خلاص أنا عندي القرآن وعندي كتاب تفسير وعندي السنة الصحيحة خلاص أفهمها زي ما أنا عايز بقى سيبنا عيش لك. لا، الصحابة الكرام، الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم هم جزء أصيل في سنة النبي، هم أصلها، متصور؟ لأنه لولا الصحابة الكرام لضاعت السنة ولضاع هذا الدين. والصحابي أيها الأحبة الكرام كما عرفه العلماء من هو، لأن في ناس بتطلع تقول داك الصحابة كان منهم منافقين، والناس تصدق أنه ممكن من الصحابة يكون من الصحابة منافقين. الصحابي عمره ما يبقى منافق، لأن الإيمان شرط فيه، عشان لما تسمع تميز، ما يقولكش مش عبد الله بن أبي بن سلول ده كان صحابي، لا ما كانش صحاب، ولم يكتب في أسماء الصحابة، إنما هو في أسماء المنافقين. وعند الله سبحانه وتعالى في سجل المغضوب عليهم والضالين، وجعله الله تبارك وتعالى في الدرك الأسفل من النار خالدا مخلدا فيه، ونهى ربنا سبحانه وتعالى رسوله عن أن يستغفر له، قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. مش أي حد كده يبقى اسمه صحابي، يقول لك مش الصحابي اللي شاف النبي، طب ما أبو جهل شاف النبي، وأبو لهب شاف النبي، وعقبة بن أبي معيط شاف النبي، ها قول لي بقى دول صحابة الكفار يا عم؟ يبقى لازم الأول شرط أن يكون شاف النبي، هو من رأى النبي التقى بالنبي وإيه كمان مؤمنا به، إن لما يقابله يبقى مؤمن به وش في وش، ويكون الإيمان في القلب، وإيه كمان قال ومات على ذلك، لازم يموت على الإيمان. إنما ممكن يشوف النبي ويؤمن به ثم بعد ذلك يرتد ولا يموت على الإسلام كما فعل الأعراب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الحروب التي تعرف في التاريخ بحروب المرتدين. ما الناس دي كلها كانت أسلمت إمتى؟ أسلمت عام الفتح، بعدما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، شافوا النبي وأمنوا بالنبي وفضلوا مسلمين لغاية ما مات النبي. فبعد الرسول ما مات وأراد أبو بكر أن يحصل منهم الزكاة كما كان يفعل، كما كان النبي يفعل معهم، قالوا أما الصلاة فنصلي وأما الزكاة فلا، فإن الله عز وجل يقول خذ من أموالهم، والكلام موجه لمحمد وقد مات محمد وانت أبو بكر ملكش حاجة عندنا. إزاي يا جماعة؟ ده تشريع، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الاثنين مع بعض، قال لك لا هي دي. طب هتعملوا ايه؟ قال لك ما فيش حاجة اسمها زكاة، مات اللي كان بياخد الزكاة. فحكم عليهم بالردة، وقامت حرب المرتدين بقيادة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى قال عمر بن الخطاب لأبي بكر أتقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله؟ قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا، عقالا يعني حتة حب اللي بيصابط بها رجل الجمل، أو عناقا المعدة الصغيرة، لو منعوني عقالا أو عناقا لقاتلتهم عليها بسيفي هذا. يا رب ما يكونش منكم معايا واحد، هقاتلهم لوحدي. فكانت حرب المرتدين، منهم من قتل في هذه الحرب، فليسمى هذا صحابي؟ لا، بل كان هناك رجل هاجر هجرة الحبشة، ولما ذهب إلى أرض الحبشة رأى أن دين النصرانية خير من دين الإسلام فتنصر ومات على ذلك بعدما أسلم بين يدي النبي وكتب الوحي بيده، تنصر ومات على النصرانية. هذا صحابي؟ لا، لابد أن يكون آمن النبي رقم واحد، رقم اثنين أن يكون آمن بي إيمانا جازما لا شك فيه، رقم ثلاثة أن يموت عليه على الإسلام. هو ده اللي احنا نقدر نقول ان هو صحابي، عشان ما تجيش وتحط بالصحابة من ليس منهم وتشغب به على الناس. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أصل هذا الدين. ولو مش مصدقني في المسألة دي أنا هنقلك كلام مهم جدا لابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أنا أحب أصحاب النبي وأتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبهم وأتعبد لله عز وجل باتباعهم، فهم أصلنا وفصلنا وتاريخنا ومجدنا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دول أصل حتى في الإيمان. الإيمان قال الله عز وجل في كتابه في آيات عظيمة مباركة من سورة البقرة، سورة البقرة: لتعلم أن إيمانك لا بد وأن يكون في نفس الطريق الذي صار فيه أصحابنا، هم الماستر. حلو الكلام كده، هم الماستر، الترمومتر اللي أنا بقيس عليه إيماني. لو ماشي وراهم أبقى أنا كده صح، أبقى أنا على الطريق المستقيم، جيت يمين جيت شمال راجع نفسك. قال تعالى في كتابه: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. أهل الكتاب بيقولوا كده: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إذا شرط الله سبحانه وتعالى علينا أن يكون إيماننا على نفس طريقهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ولذلك ترى من كلام مسعود أعود إليه بعد الآية إذ لا يقدم على كلام الله كلام، قال ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد، إن الله نظر في قلوب العباد، يعني ربنا سبحانه وتعالى حينما أراد أن يخلق الخلق نظر نظرة عامة في قلوب الخلائق، قلب وقلبك وبويا وبوك وعم وعمك إلى قيام الساعة، فوجد أطهر القلوب قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره الله لحمل رسالته ولتبليغ دعوته. هو ده، ده بعد ايه؟ ده بعد الاختيار والاصطفاء من الله سبحانه وتعالى. ثم نظر الله في قلوب العباد نظرة تانية، فوجد أطهر القلوب بعد قلب النبي قلوب أصحابه، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الكرام هم أطهر القلوب على وجه الإطلاق بعد قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاختارهم الله ليكونوا وزراء نبيه. يبقى الصحابة دول اختيار مين يا شباب؟ اختيار ربنا، اصطفاء ربنا. ممكن واحد يقول والله أنا كان نفسي أبقى صحابي، والله وأنا كمان، أنا كمان والله، بس ما نفعتش حينما وضع قلبي على الميزان، ما نفعتش، طلع قلب الصحابة أطهر من قلبي فكانوا هم أولى. وبعدين أنت لو كنت زيهم أو كنت واحد منهم كنت تقدر تعمل اللي هم عملوه. الكلام ده قاله واحد تابعي لحذيفة بن اليمان، هجيلك بعدين، ها هجيلك بعدين، بس لازم تعرف ان قلبه وقلبك اتعرض، لكن طلعت او طلع قلوب اصحاب النبي اطهر وانقى واكثر ايمانا واضمن واقوى واثبت عند الفتن، فاختارهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا وزراء نبيه. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه ايضا كان يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أنت لما تتخذ الصحابة قدوتك، لما تتخذ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين أسوتك وقدوتك، لا شك أن أنت عمرك ما تضل أبدا. إنما لما تتخذ واحد زي حالاتي قدوتك هتتمرمط. وكثير من الشباب صدموا في قدوات اتخذوها دون رسول الله والصحابة. واحد أحد يدافع أو بمعنى أدق أنه بص لأخوه محمود لقى راجل شيخ بيطلع المنبر وكويس وحل ولبس جلابية بيضة وجميل ويا سلام، مشي وراه وبعدين أهو وراه كل حاجة الشيخ محمود يقولها، يبقى هي الحق المطلق الذي لا لبس فيه ولا غموض. فجأة صاحبنا ده قام رايح شمال، قال كلام غلط، وجهة نظر غلط، لسانه فلت بكلمة، اتمسكت عليه حاجة. ساعتها المقتدي اللي ماشي وراه يحصل له ايه؟ انهيار. معقول ده يطلع منه؟ معقول للدرجة دي؟ فيصدم. يبقى اتبعوا في الخطأ وصدم فيه حينما فضح. طب وانا ايه اللي غصبني يا شباب على كده؟ ايه اللي غصبني ان انا كشاب مسلم ملتزم ان انا ابني مستقبلي على انقض ناس الله اعلم بحالهم؟ اياك ان تكون كذلك، تبقى مشكلة كبيرة جدا، تبقى نصيبة سودة ان انت تكون كشاب مسلم رابط حياتك كلها بشخص شيخ أو داعية إلى الله سبحانه وتعالى. لا، لابد وأن تعلم أننا أدلاء على شرع الله وديني فقط، ما تمشيش ورايا. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يحدث الناس كل خميس، فقالوا له: يا ابن مسعود لو حدثتنا كل يوم، أصل كل خميس ده بعيدة قوي، عايزين درس كل يوم. فقال: أخشى أن تملوا، تزهقوا منه وتقرفوا منه، ما عادش حد يحضر لي. فخرج ابن مسعود ومشى في الطريق، فمشى الناس خلفه. ايه رأيك بقى؟ ايه رأيك لو انت رجل داعية الى الله وشيخ، ها، وخرجت من الجامع وقامت الناس مشى وراك عامل لك زفة كده، كما كنا نرى من قبل حينما يتزاحم الناس على سيارة الشيخ يسلمون على الشيخ ويرفعوا. يا جدعان اهدوا، ده النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نزاحم على الحجر الأسود وهو عبادة، صح ولا أنا بتكلم غلط يا جدعان ولا في إيه؟ نهينا أن نزاحم على الحجر الأسود وترى الناس يزاحمون مزاحمة شديدة حتى تؤذي. وفي النهاية الذين كانوا يزاحمون على السلام هم الذين زاحموا على السب والشتم، هم. فالناس متقلبة، ناس متغيرة، تخيل لو انت شفت المنظر ده، ناس كلها ماشية ورا عم الشيخ وهو ماشي في الشارع، اللي بيحصل الشيخ كده يشد ويقول والله الناس ده عندها أصول بتفهم عارفة امتي. لكن ابن مسعود راح موقفهم قال لهم يا جدعان مش احنا من شوية بنقول من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب النبي، أصحاب النبي محمد، مالكوا في ايه؟ فقالوا نمشي معك يا ابن مسعود، احنا حابين نمشي معك. فقال لا تفعلوا، فإنها ذلة للتابع. ذلة مش ورا ليه بتمسح فيه ليه؟ فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. هو ده اللي حصل في زماننا وشفناه بعينينا. فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع حينما يرى أن خلفه مئات الألوف يسمعون يظن أنه وصل وأصبح خليفة للمسلمين ويريد أن يحرك هذه الجماهير يمنة ويسرة دون أن يراعي حق الله سبحانه وتعالى فيه. مشكلة كبيرة. وذلك النهارده لما نيجي نقول إن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى هم الأصل، هم الأصل، من كان مستنا فليستن بمن قد مات، اوعى تاخذ واحد زي حالاتي كده اسوه وقدوه، لا، القدوه بتاعتنا معروفه، رسول الله وصحابته، رسول الله ومن معه، هم دول مش احنا. احنا لما بنغلط غلطنا علينا على دماغنا، كل واحد بيغلط يشيل غلطه على دماغه، انما السنه الحقيقيه والاسوه الحقيقيه والقدوه الحقيقيه انما هي في رسول الله وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حتى أن الله كما سمعتم شرط علينا أن يكون الإيمان كإيمانهم. ولذلك قال الله عز قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، قال خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، دول أفضل الناس، دول الناس اللي احنا هندور عليهم وهنفتش على أخبارهم وهنقتدي بأحوالهم، لأنهم دول الناس الذين شهد الله لهم بالإيمان وشرط علينا أن يكون إيماننا كإيمانهم، وهم الذين فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعلهم أسوة شرعية للمسلمين إلى قيام الساعة، فهم خير القرون. إيه كمان؟ إيه كمان؟ إن ربنا سبحانه وتعالى جعل مخالفة هديهم، هديهم سبيل جهنم. دي جامدة دي. طب انت بتتكلم بتقول الإيماش الإيمان انا معاك فيه، لكن لما ابعد عنهم اروح جهنم طبعا. ليه؟ لانك لو بعدت عنهم، بعدت عن السنة، وقعت في البدعة والشرك تساوي زي ما سمعت كده. وربنا هو اللي قال الكلام ده مش احنا. قال تعالى في كتابه لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح، أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويجي بعد الآية دي على طول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيد. إيه علاقة الشرك بالكلام ده؟ لأن مخالفة هدي النبي وهدي الصحابة توصل للبدعة، والبدعة تزقك على الشرك على طول. ولذلك ينبغي أن نعي أن اتباع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سبيل الإيمان والهدى والنجاة. شاكد لما بنقول قرآن وسنة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ما بنهزرش، لا مش أكل شيء، مش دباجة هي بنقولها، قرآن وسنة فهم سلف الأمة، بنهزرش بالكلام ده، هذه حقيقة قرآنية نبوية، أن من ابتعد عن خط الهدى المنزل من فوق سبع سماوات المتمثل في رسول الله وأصحابه ضل ضلالا بعيدا. إذا لابد وأن نكون قريبين من هذا الهدي، لأن هذا الهدي هو الذي يقربنا إلى جنة عالية قطوفها دانية، ويقربنا إلى صلاح الحال في الدنيا. في حتة كمان، إن الصحابة دول أخذوا نيشانا وشهادة لا يملكها سواهم. أي واحد في الدنيا دي الله أعلم بحاله، رح يمين رح شمال جنة ما نعرفش، لكن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكرهم الله عز وجل في القرآن صراحة بقوله والسابقون الأولون، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا سلام، أمال إيه؟ تعرف المهاجرين والأنصار دول حاجة كبيرة جدا، ناس ماشيين على الأرض كده، ماشيين على الأرض وهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم، مش كده وبس، لا، وأعد لهم جنات تجري. ده الموضع الوحيد في القرآن اللي ما فيش فيه مين، تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. يا سبحان الله، لدول شفت بقى ازاي الصحابة دول، ايوة انت مش واخد بالك ان ربنا سبحانه وتعالى عاتب النبي فيهم، ناس عالية قوي. سورة عبسة، سورة ايه؟ عبسة، قال تعالى عبس وتولى ان جاءه الاعمى. الاعمى ده اللي هو مين؟ عبد الله بن ام مكتوم. وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى، اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى، واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. كلا، لا، كلا انها تذكره، فمن شاء ذكر، ما عليك الا البلاغ يا محمد، ذكر فقط. انما انت قاعد مع المشركين وصناديد قريش ترجو اسلامهم وتعرض عن هذا الضعيف المسكين الذي جاءك يتعنى، لا. ثم جاء الامر من الله تبارك وتعالى، يوصي ربنا عز وجل نبيه بالصحابه خيرا، فقال تعالى واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا، لما الصحابة، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. ويكلم الله تبارك وتعالى نبيه بشأن أصحابه فيقول ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بيقول له دول يا محمد، دول اوعى تبعد عنهم أو تسيبهم. ولذلك كان من هدي النبي بعد نزول هذه الآية أنه ما كان يترك أصحابه حتى يتركوه طاعة لله تبارك وتعالى، لما يقعد معهم ما يقومش إلا إذا قامهم عنه أولا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صافح أحدهم لما يمسك إيد واحد منهم يسلم عليه، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك يده حتى يكون الصحابي هو الذي يترك. لو فضل ماسك إيده ساعة ساعتين يفضل النبي ماسك إيد الصحابي إلى أن يترك الصحابي يد النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله تبارك وتعالى في أمره. ولا تعد عيناك، ولا تعد عيناك عنهم، أصحاب النبي الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم الذين استجابوا لله والرسول. عشان ما يجيش واحد ما يسويش ثلاثة أبيض ويتكلم عن دول، ما ينفعش حد يتكلم عن دول، ما ينفعش حد يهين دول، ما ينفعش حد يصرفنا ويبعدنا عن دول، ما ينفعش. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ايه ده؟ لا ده ثناء من الله سبحانه وتعالى. ربنا يقول لك فانقلبوا بنعم، اي رجعوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أصحاب النبي حملة الوحي والرسالة الذين أناروا الدنيا بجهدهم. إحنا النهاردة يا إخواني لما بنبص لحالنا كمسلمين نتألم ونتحسر، ما من شبر على وجه الأرض إلا وفيه مسلم مستضعف، تارة بيد أعدائنا وتارة بأيدينا، منا فينا استضعاف وضعف للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الدعوة إلى الله مش خطبة الجمعة، خطبة الجمعة دي يعني واحد على مليون من الدعوة إلى الله، عبارة عن توجيه أسبوعي بس كده بندل بعض بيه على الطريق. الدعوة إلى الله ده كلمة كبيرة جدا محتاجة إمكانيات دول وأمم تسخر لها حتى تؤتي ثمارها، مش موضوع خطبة ومقطع فيسبوك ومقطع مش عارف يوتيوب والكلام ده، كلام فاضي. دعوة إلى الله تبارك وتعالى تحتاج إلى إمكانيات دول تسخر لها حتى تؤتي ثمارها وأكلها وتؤثر في الناس. إذا وجدت العالم كله يعرف الإسلام فاعلم أن هذا من بركات أصحاب النبي مش من بركاتنا احنا. احنا ناس تعبانة جدا. إن الأحداث التي جرت في 2011 لغاية النهاردة إنما هي ابتلاء من الله تبارك وتعالى لنا. نحن أصلا ما كناش شغالين صح، ما كناش شغالين على الطريق المستقيم، ولذلك ابتلانا الله تبارك وتعالى علشان نقطة من أول السطر تاني في دعوة الناس وتعليم الناس. لما الصحابة الكرام اسأل كده الناس الذين سافروا إلى قبرص واليونان، قبرص جزر قبرص واليونان فيها قبور صحابة والتابعين، انزل كده لغاية جنوب إفريقيا تحت هتلاقي قبور الصحابة والتابعين، روح لغاية المغرب بلاد المغرب على المحيط هناك هتلاقي قبور الصحابة والتابعين، عدي وروح أسبانيا اللي كان اسمها الايه أندلس، بلاد الأندلس هتلاقي قبور الصحابة والتابعين. ما من مكان على وجه الأرض إلا وتحرك له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مش مصدقني روح عند تراب أبو المعاطي هتلاقي مسجد عمرو بن العاص اللي بناه المقداد بن الأسود في الفتح الإسلامي لمصر، واطلع بقى روح هناك القاهرة هتلاقي أبو الجامع ده، يعني ده الميني بتاعه، الجامع بقى الكبير هناك في القاهرة كان بيصلي فيه الشيخ جبريل الله يحفظه ويبارك فيه قولوا أمين. موضوع كبير. ايه ده؟ طب الناس دي كانوا عايزين ايه؟ ولا حاجة. سأحدثك بكلمات وأجلس، ولا عايزين اي حاجة، انما يريدون هداية الناس وفقط. مش بقول لك دول اشد الخلق ايمانا بالله واخلاصا له؟ كان الصحابي يخرج في الجهاد في سبيل الله لا يريد ارضا ولا يريد مالا ولا يريد منصبا ولا يريد جاها، ولا يريد وجاهة ولا يريد ذكرا بين الناس ولا يريد شهرة عند الخلق، إنما يريد أن يعبد الناس لله تبارك وتعالى ويرفع عنهم الظلم. كان بيخرج الصحابي من دول ويأخذ التعيين بتاعه، التعيين الناس اللي راحت الجيش فهم الكلام ده، التعيين بتاعه يأخذ كده إيه يعني حفان تمر يأكله، فإذا قل الطعام أخذ التمرات، 7 تمرات 5 تمرات، فإذا قل الطعام أخذ التمرة. كلام ده كان فيه صحابي بيحكي لواحد تابعي، لأن في ناس بتحس إن حياة الصحابة دي يعني إيه فيلم رحلة، ده مشقة وتعب مش زينا كده، مشقة وتعب. فالتابعي بيستغرب بيقول له كنتوا بتاخدوا تمرة بتجهدوا في سبيل الله على تمرة على تمرة؟ قال نعم يا ابن أخي. قال وما كنتم تصنعون به؟ ده انت النهاردة لو في رمضان عزمت واحد على كيلو تمر باللوز يشتمك، يقول لك انت هتهزر، انت عزمنا على الفطار عشان تأكلني تمر وتمر باللوز؟ لا، ده راجل بقى بيجاهد والجراية بتاعته التعيين بتاعه تمرة. فالتابعي بيبصله كده وبيستغرب ويقول له وما كنتم تصنعون بها؟ قال كنا نمصها ونشرب عليها الماء. عشان أنا أبقى مسلم وعشان أنت تبقى مسلم وعشان القرآن يبقى موجود عندك محفوظ بتصلي به وبتشرحه للناس، وعشان الإسلام يبقى باقي في الأرض إلى أن يرث الله الأرض من عليها، جهد هؤلاء الصحابة ضاع ضاع. نحن الذين ضيعناه حينما جهلنا أسماءهم وأعمالهم ومناقبهم وصرنا نقتدي بغيرهم ممن لا خلاق له. ولذلك نحن كشباب مسلم نحتاج إلى عودة جديدة مرة أخرى حتى نتعرف على هذا الجيل الفريد الذي أنزل الله عز وجل فيه قرآنا، إذ يقول ربنا عز وجل لنبيه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كان هذا عنوان رحمة الله تبارك وتعالى بهؤلاء الضعاف المساكين الذين اصطفاهم الله من بين خلقه ورفعهم على رؤوس الخلائق أجمعين إلى أن يرث الله الأرض من عليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبة الكرام، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم تاريخنا وامتدادنا، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير خلق الله بعد رسول الله وأنبياء الله، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين شرط الله جل جلاله علينا أن نؤمن كإيمانهم وأن نلتزم بهديهم وسنتهم ففيها النجاة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم الله تبارك وتعالى وعاتب النبي فيهم وأمره أن يقدمهم على جميع خلق الله قاطبة إلى يوم الدين. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين شهد الله تبارك وتعالى لهم بالفوز العظيم، وهم الذين شهد الله تبارك وتعالى لهم بالفلاح المبين، وهم الذين رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم وهم يمشون على أرض الله الواسعة. كذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نجاة، يعني من أراد النجاة، ده موضوع كبير محتاج تفصيلات كثيرة جدا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعه لنا في كلمات يسيرات. حينما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ويقول: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف الصحابة في سكوته، اختلف أصحاب النبي في سكوته، ما سمع؟ لا سمع، لكنه كره السؤال، إيه الموضوع؟ ثم قال النبي: أين السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: وماذا أعددت لها؟ تجي تسأل عن الساعة والقيامة وميعاد القيامة، وماذا أعددت لها؟ فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة. أنا على أدي، يدوب بأدي الفرائض اللي ربنا فرضها علي، مانيش مجتهد، يعني الاجتهاد اللي يعني أرجو بيه إن أنا أنجو بيه، أنا مسكين. وذلك طبعا من سوء ظن الصحابي بنفسه وتواضعه، عشان ما يجيش واحد يقول لك: شفت برضه، لا، ده من تواضعهم وسوء ظنهم بأنفسهم. ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن أعددت لها حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا أخي، المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. أنس بن مالك بيقول إيه تعليقا على هذا الحديث، يقول: وأنا أحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وأرجو أن يحشرني الله معهم وإن لم أعمل بمثل عملهم. فإن المرء مع من أحب، فمن ذا الذي يستحق أن يحب يا شباب؟ مين؟ راقصين والراقصات والطبالين والزمارين واللعيبة؟ أنت تحب في الطريق الخطأ، حب لا ينفع بل قد يضر يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى. إنما ينبغي أن توجه حبك لهؤلاء الصحابة الكرام، حتى تكون معهم عند حوض النبي الأصفى، تشرب من يد النبي شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا. قال: فأنا أحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وأرجو الله أن يحشرني معهم وإن لم أعمل بمثل عملهم. وسبيل الحب يبدأ من العلم والمعرفة. يعني تحب ازاي الصحابة الكرام؟ لما تتعرف عليهم الأول هتبدأ تحبهم، لكن احنا ما نعرفش حاجة عنهم. ولذلك ستكون لقاءاتنا القادمة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليست للترجمة الدقيقة لتاريخهم بالأرقام والتواريخ والأسماء، لا، إنما ستكون لاستخراج الدروس والعظات والعبر من سيرة وترجمة كل صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على حدة، زي ما عملنا سلسلة الكبائر في أكثر من سنة وشهرين، هنعيش برضو ربنا يدينا ويديكم طولة العمر، نعيش سنة سنتين ثلاثة أربعة عشرة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون ذلك زادا لنا وعونا لنا على إزالة الجهل من عقولنا بهذا الجيل الفريد، ولسرعة العمل على هديهم في حياتنا متبعين في ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم، لنلحق بهذا الركب عند الله تبارك وتعالى غدا. فأسأل الله سبحانه أن ييسر هذه اللقاءات وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، بمنه وكرمه اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. يا رب آت نفوسنا تقواها، يا رب زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفنا،

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حصن حصين لنا في الدنيا والآخرة. بقول لك الكلام ده ليه؟ لأن في حديث خطير جدا يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة. قال: وستفترق أمتي، ده كلام النبي فينا، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. طبعا القفلة دي صعب جدا، كلها في النار إلا واحدة. الكلمة دي أفزعت الصحابة. الصحابة أساسا ماشيين ورا النبي مؤمنين بعشان الجنة، فمن دول يا رسول الله؟ قال: كلها في النار إلا واحدة. فقال: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. قال: ما أنا عليه وأصحابي. يعني إيه؟ يعني لما تيجي تتأمل أحوال المسلمين اليوم في حواراتهم ومشاربهم هتلاقيهم مختلفين جدا. يعني ممكن تلاقي واحد بعيد خالص بقى عن منهج النبي ومنهج الصحابة، تلاقيه ماشي بدماغه كده، يقول لك أهم حاجة القلب. أهو ده من الفرق، اسمهم مرجئة. اسمهم إيه؟ مرجئة. يقول أهم حاجة القلب. يعني إيه أهم حاجة القلب؟ يعني بص، طالما هنا أبيض انسى بقى، كله تمام. طب يا باشا أنت ما بتصليش؟ ولا هصلي يا باشا. ما بتزكيش حبيبي؟ ولا هزكي. زكي ايه؟ انت مفكر ربنا محتاج العبادات اللي انت بتعملها دي؟ ده ربنا غني قوي عن عبادة العابدين. ايوه ماشي، لكن انت فقير الى هذه العبادات. لا، ما تكلمش في كده. امال اكلمك في ايه؟ كلمني في ان ربنا غفور رحيم، كلمني في ان جنة ربنا واسعة، كلمني ان ربنا سبحانه وتعالى غني عن تعذيب عباده. ربنا بيعذبش حد. طب وانت هتصلي امتى؟ مش هصلي ولا هصوم ولا هزكي ولا حج، هتقابله كده؟ لا يضر مع الايمان ذنب. ما دمت انا مؤمن به يبقى كل الذنوب دي مغفوره. دول من الفرق الايه؟ الضاله. انت متخيل؟ والصحابه ما كانوش كده. وناس تلاقيهم الناحيه الثانيه، دول بيقولوا لا يضر مع الإيمان ذنب، وعايشين كده فتة كده في الدنيا كده سرحة معاهم ما شاء الله. وناس تانيين الناحية التانية يكفرون الناس بالذنب، اسمهم الخوارج، اللي بيكفروني ويكفروك ويكفروا الدنيا كلها، اللي بيلعنوني ويلعنوك ويلعنوا الدنيا كلها. والذين يستحلون دماء الناس وأعراض الناس وأموال الناس بدين، برضه بدين، خد بالك، بدين يا جماعة. هو كده؟ طب ليه توبة؟ مالكش انت، انت خلاص انت كفرت. لما تعمل الذنب تبقى كفار، يكفرون بالذنب. واضح؟ وفي فرق بقى كثيرة جدا، زي الشيعة مثلا، الشيعة الروافض مثلا، الشيعة الايه؟ الروافض. ناس بتسب الصحابة وتكفر الصحابة، تتهم زوجات النبي بالزنا والخيانة، ويؤلهون علي بن أبي طالب، يجعلون في يده مفاتيح الجنة والنار والأرزاق والأقدار والأمطار وإلى آخره. ضلال، أف الضلال، لو نثرت على رؤوس الناس لغطتهم. طب أنا هروح فين أنا بقى في الهم ده كله؟ كيف النجاة؟ أخلص إزاي أنا من ده كله؟ باتباع منهج النبي والصحابة الكرام الصحيحة. أخلص نفسي بإيه؟ بيبقى لي أسوة وقدوة صحيحة متفق عليها، مرضي عنها، أمشي وراها، أنجو. قال: ما أنا عليه وأصحابي. وأنا عايز أقول لكل شاب مسلم، مسألة أنك أنت تبقى راجل ملتزم ده مش اختيار منك. اوعى تفكر أن احنا ملتزمين اختيار، احنا مزاجنا نبقى ملتزمين فبقينا ملتزمين. لا، ده احنا بنحاول ان احنا نبقى ملتزمين، امر وتكليف من الله ورسوله. مش التدين مش حرية شخصية، التدين مش حرية شخصية، ولا المعصية حرية شخصية. انت ملكش حرية لا في عبادة ولا في معصية، انت عبد تؤمر من الله تبارك وتعالى وتسمع الكلام وتنفس، لانك هتقابل ربنا وهتقابل النبي وهتعرض على الصحابة في الجنة. فانت هتقول ايه؟ فانت بتجتهد في الدنيا دي علشان تخرج من مطب الايه؟ 73 فرقة دول، وتبقى ماشي على الصراط المستقيم إلا أوله عليه النبي، وراء على طول الصحابة، وراء على طول التابعين، وراء على طول الأئمة المتبوعين، وراء على طول الدعاة الثقات المخلصين، وراء الأولياء والمؤمنين، ماشيين طابور. إحنا كلنا ماشيين إيه؟ طابور. وراء مين؟ وراء النبي صلى الله عليه وسلم. هتروح يمين هتروح شمال هتضل. وقد قال الله عز وجل ذلك: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. دي نقطة. نقطة تانية، إن إحنا وإحنا بندرس سيرة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، نشعر أنفسنا بقوة الإسلام. لأن رؤية الناس اليوم تضعف. يعني مثلا لو حصل أي حدث من الأحداث، أول حاجة الناس بتفكر فيها المشايخ. أول حاجة الناس تفكر فيها المشايخ، رغم أن المشايخ هم في آخر القطار. محدش يزعل مني، المشايخ والدعاء إلى الله عز وجل في واقع الناس واهتمامات الناس هم أقل شريحة وأضعف شريحة، وهي شريحة مؤخرة في حياة الناس. ولو مش مصدقني تعالى كده لأي مشكلة، آخر حاجة الناس تفكر فيها يقول لك نسأل واحد شيخ. عندك واحد شيخ، هتقولنا بقى نسأله الموضوع ده إمتى؟ إمتى؟ لما الدنيا بتضيق وتقفل خلاص، نجي بقى في الآخر ليها يا عمي هتقولنا عم الشيخ. لو أنت قابلت واحد مننا في الشارع، رجل بتاع ربنا، رجل غلبان بتاع ربنا، لو حبيتوا تنكتم بتنكتوا علينا. مرة واحد شيخ، ولما تحصل أزمة في المسلمين تبدأوا تدوروا على المشايخ. فين المشايخ؟ ليه العلماء ما بيكلموش، ما بيقولوش، ما بيوجهوش رسائل؟ طب هو الناس العوام نفسها سمعتنا عشان الكبار يسمعونا؟ طب هو عوام الناس في الشارع احترمونا عشان غيركم يحترمنا؟ الناس يحملون الدعاء فوق طاقتهم، يعني يريدون مهرسة كلام، خطب حية كده وسخنة وزعيق وشتيمة. طب ما انت اسمع كلام الشيخ، الشيخ قال لك صلي الفجر ما صليتش، اسمع كلام ابوك ما سمعتش، غض بصرك ما سمعتش، احسن الى جارك ما سمعتش. هو انت تشغلوا بمزاجكم؟ تستخدمون وقت ما انتوا عايزين وتطنشون وقت ما انتوا عايزين؟ نشعر بالضعف احنا كدعاء الى الله عز وجل، نشعر بالضعف. استمدنا منين؟ منكم. لما تكون في محاضرة محاضرة ولا يحضر أحد. يقول لك المشيخ ما بيكلموش ورب الكعبة بيكلمه. والله بيكلمه. صح يا عم الشيخ بإسلامي عسل، ها بيكلموا بيقولوا كل حاجة، اتكلموا في الطهارة واتكلموا في الصلاة واتكلموا في الزكاة واتكلموا في الصيام واتكلموا في المعاملات واتكلموا في العقائد واتكلموا في كل حاجة، بس فين اللي بيسمع؟ بتخش الجامع تلاقي الشيخ قاعد يكلم العمويد، وقاعد قدامه الناس اللي مسؤول عن المسجد يعني من باب ذر الرماد في العيون، يقول لك ما بيتكلموش. طيب ماشي يا عم كتر خير ما بنتكلمش. طب ابقى تعالى وانت هتسمع. ثم انك ترى امرا عجب، يجي واحد يخش يكلمك يقول لك ايه، فين زمن الامام احمد بن حنبل؟ فين قوة احمد بن حنبل؟ ما كان هناك عند المعتصم هناك ايام ما كان في رجالة حول احمد بن حنبل. الكلام ده اتقال لمين من الصحابة؟ اتقال لسيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. كأن حياتنا كلها عبارة عن مشاهد متكررة بتتغيرش كده. اتقال لمين الكلام ده؟ الصورة اللي انا بقى بتكلم فيها دي لسيدنا علي ابن ابي طالب لما ظهرت الفتن والمعارك وقتل اصحاب النبي في تلك المعارك والتابعين. فجاءه رجل وقال له ايه؟ قال يا علي، في ناس بقى شغاله برضه يعني موديل ده قديم قوي شغاله، قالوا يا علي. قال نعم. قال لماذا ظهرت الفتن في زمانك ولم تظهر الفتن في زمان عمر؟ فينك يا عمر وايام عمر؟ فرد عليه علي بن أبي طالب وقال لأن عمر كان واليا على مثلي، وأما أنا فوال على مثلك أنت. في فرق بين الشريحة العريضة اللي موجودة تضعف المشايخ والدعاة، تمام، وأحيانا ضعف العلماء والدعاة ضعفين احنا بينعكس على مين؟ على المتابعين اللي هم بيعرفوا حاجة بقولوا حاجة. ده احنا روحنا نصلي الجمعة نمنا جنب العمود، ده بيتأتأ ويفقفق ومش عارف بقول ايه، ده اللي يقوله يعيده واللي يعيده يزيده ويا الكلمتين حافظه ما بيقولش غيرهم. ده واقع موجود. اذا العيب فيا وفيك، ولا بد من اصلاح سريع لهذه المنظومة وهذا الواقع حتى يغير الله تبارك وتعالى احوالنا. طب انا عايز اخرج نفسيا من الواقع، انا كمحمود اهو عايز اخرج انا من الواقع ده، اعمل ايه؟ بقوم داخل على المكتبة، تمام، وقوم باصص على الكتب كده اهو، وأقوم مدد إيدي على كتاب، تمام، مجلدين، اسمه إيه؟ اسمه من أعلام السلف، وأقوم منزله كده وأقرأ إيه؟ وأقرأ فيه شوية بشحن، حس بالقوة، حس بالطاقة. خلاص طب وأنا هقعد أقرأ في الكتاب ده طول عمري؟ لا. طب أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أقوم شاري كتاب تاني، كتاب اسمه إيه؟ صلاح الأمة في علو الهمة. كتاب اسمه يا جماعة ها؟ يا جدعان اسمه ايه؟ صلاح الأمة في علو الهم. لمين الكتاب ده؟ للشيخ سيد العفان. ايوه بالظبط كده، للشيخ سيد العفان. واجيب بقى ايه؟ علو همة الصحابة في الذكر تقرأ، علو همة الصحابة في الدعوة الى الله وتقرأ، علو همة الصحابة والتابعين في طلب العلم وتقرأ، علو وهكذا. تشحن، تحس ان انت بتاخد ايه؟ طاقة، بتستمد طاقة من هذا الواقع الذي سطرته الكتب وسطره التاريخ. انما الواقع اللي احنا فيه ممرض، مش صحي ابدا، ممرض. وذلك النهاردة اي حد فينا بيطلع بيلمع ليه؟ لانه واقع ساحة فاضية زي الأوضة الفاضية لو وقعت فيها ابرة ترن، مفيش كبار يقدروا يوجهونا ويعلمونا ويفقهونا ويفصلوا بيننا في الخلاف والكلام ده. فاحنا قاعدين نهرس في بعض كده بلا داعي وبلا اي لازمه خالص. فاحنا محتاجين ان احنا نرجع لبيئه نستضيء بها. شوف ازاي لما حصل خلاف بين سيدنا ابو ذر وبين سيدنا بلال، ايه اللي حصل؟ لما حصل خلاف بين سيدنا ابو بكر وبين سيدنا عمر، ايه اللي حصل؟ ازاي الصحابة كانوا بيتكلموا عن بعض، وازاي كانوا بيتكلموا مع بعض، وازاي كانوا بيعاملوا النبي صلى الله عليه وسلم، تحس بالقوة وتحس ان انت مسكت في ايدك خيط تقدر من خلاله انك تمشي عليه وتوصل لأعلى درجة من درجات الرقي الإيماني في هذا الواقع الرديء الذي نتكلم عنه. ولذلك أحبة الكرام، لابد وأن نبدأ من الآن إن شاء الله الجمعة القادمة، وأنا ما عرفش تبقى فين، أكيد إن شاء الله الصفا بإذن الله إن لم يقدر الله يعني أمرا جديدا، تمام. سنبدأ بالحديث عن أبي بكر، نتكلم عن هذا الرجل. نبدأ الأول بالخلفاء الخمسة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم حسن ابن علي، وبعد كده نأخذ الصحابة يعني الأعلى فالأعلى من خلال التفضيل الشرعي اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم به، تمام. هنبدا نتكلم عن الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. عايزك لما تسمع او تقرا عن الصحابه الكرام لا تلتمس صفاتهم في الناس، يعني قول لي كويس انت تتكلم عن الصحابه، طيب حلو قوي، طب انا بتكلم عن الصديق، بتكلم عن عمر. من ادب السماع بقى عشان تستفيد ان تحرص على ان يكون الكلام المسموع موجه لك انت، يعني لما اتكلم عن لين ابو بكر تعرف ان الكلام ليك انت، ما تنتظرش اثر الكلام في غيرك. لما اتكلم عن عدل عمر ما تروحش باصص لما تقول لا ايوه كلام ديلهم، انا بديش لحد، وليس هناك على وجه الارض من يستحق ان انا اركز معاه وانا بتكلم، انا بكلمك انت. لما اتكلم عن عدل عمر اوعى تفكر بكلم الحكام، ماليش علاقه بيهم، انا ليه علاقه بنفسي، وانت ليك علاقه بنفسك انت. تعرف تبقى انت راجل عادل ولا ما تعرفش؟ لو انت ما عرفتش ما تطلبش الحاكم اللي حكمك يبقى عادل، لان انت ما انتش عادل، انت ظالم، ظالم نفسك وظالم زوجتك وظالم ابوك وظالم امك وظالم جارك وظالم عيالك، والظلم محيط بك من كل ناحيه، فانت الان عمال تكلم غيرك عن العدل وانت اساسا غرقان في الظلم. بكلمك انت. لما اتكلم عن الحياء كصفه من صفات عثمان بن عفان، ما تقعدش بقى ايه تجيب في عقلك بنت فلان ومرات فلان، عايزك تجيب في عقلك انت مراتك انت وبنتك انت، لان مشكلتنا الكبيره برضو ان احنا استخدمنا العلم لمقارنه الناس بالناس والحكم على الناس ونسينا أنفسنا. فمطلوب منك أن أنت لما تسمع حاجة فيها توجيه اوعى تصرف التوجيه لغيرك، ولكن دايما خلي التوجيه ليه؟ لنفسك. آخر حاجة، أن الكلام الذي يقال ما هو إلا كلام. شوف أنا قاعد بتكلم بقى قد إيه؟ لغاية ما تعبت، ما نش مجمع هو حالا هو مش معيش مجمع، تمام؟ وانت قاعد تسمع لدرجة أن رجلك ما عادتش طيب ما انتش حاس بيها، صح ولا لا؟ اكذبوا بقى انتوا قاعدين في الجامع، اكذبوا. مشكله انت تعبان وانا تعبان، وبعدين الكلام ده ما هو الا كلام، وهيفضل هذا التوجيه عباره عن كلام، كلام في التلفزيون، كلام في الراديو، كلام في النت، كلام في الجامع، كلام في المدرسه، كلام على القهوه، كلام كلام كلام كلام كلام كلام. اوعى تفكر ان كتر الكلام عن الصحابه هيخلينا زي الصحابه، مش هيحصل الا اذا سمعنا هذا الكلام واتفقنا جميعا على تطبيقه وتنفيذه. انما ان احنا نفكر ان كتر الكلام هيغير المجتمع كان غيرنا اشطر. عايزين نخرج من المسجد على الاقل واحنا ناويين نيه صالحه إن إحنا نطبق هذا الكلام كصورة من صور العمل الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. اللي ناوي إن شاء الله رب العالمين إن هو يقرأ من الآن من اليوم في سير الصحابة يرفع إيده لفوق. ها؟ مش ناوي؟ ما أنتش ناوي؟ هو انا بقول لك اقرا او بص المشهد ده هيرجعني لورا ربع ساعه. هو انا بقول لك اقرا؟ هو انا بقول لك اللي هيقرا ده؟ انا بس بسالك انت نويت في قلبك ولا لا؟ بس هو انا بقول لك انت هتشتري النهارده كتاب هو يا عم استنى يا عم الناس ده ما اشوف الناس دي. هو انا بقول لك اخرج اشتري كتاب صلاح الأمة اللي ب 500-600 جنيه وانا طلبت منك كده؟ بقيت ما خدش بالك من كلامي خالص، والله ما طلبت منك كده. ولو قلت لك روح اشتري أسد الغابة ولا كتاب مش عارف ما قلت لكش والله خالص. ده انا بسألك سؤال انت ما خدش بالك منه. بقول مين اللي نوى؟ هي النية محلها ايه؟ تتعب لما تنوي. شوف بقى لما تكونوا انتوا اساسا ما بتنووش يبقى هتشتغلوا امتى؟ اساسا انت ما شغلتش قلبك انه ينوي بس وانت قاعد، هتشتغل امتى؟ انوي بس، اصدق، قول ان شاء الله رب العالمين انا ان شاء الله صادق في اني هحاول ان انا اقرا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وانا ادلك على حاجه بسيطه جدا، مش انت معاك موبايل؟ معاكش موبايل برضو؟ في حد ما عندوش واي فاي؟ ده اللي ما... انت بتقعد جنب الحيطه تاخد الواي فاي بتاع الجامعه. او تقعد على القهوه فيها واي فاي. اول ما بتقعد لو سمحت ماشي الباسورد لو سمحت، صح ولا لا؟ تعمل ايه؟ ولا حاجه، ولا حاجه، ما تعملش حاجه في لك ان انت عملت تنقي رز كده، تنقي رز قاعد تعمل كده. طب ما بلاش كده يا جماعه، طب ما تيجوا نتفق اتفاق مع بعضينا برضو كده، حاجه سهله وبسيطه. عايزك النهارده تروح على النت وتنزل ترجمه صغيره كده اهو لترجمه ابي بكر الصديق، وتكتب جنب كلمه ابو بكر الصديق صيد الفوائد. صيد ايه؟ عشان ما تروحش داخل على موقع شيعي وتلاقيهم بيكفروا لك ابو بكر، تقول اهو في النت اهو بيقول اهو. لا، اختار الموقع اللي تخش عليه. صيد الفوائد المشكاه حلوين كويسين منضبطين. هنخش نكتب ترجمه ابو بكر الصديق صيد الفوائد، هينزل لك مقاله فيها مثلا ايه 3-4 صفحات، اقراهم. بكره اكتب عثمان بن عفان واقرا، بعده ها عمر بن الخطاب، بعده علي بن ابي طالب، بعده الحسن بن علي. كل يوم عيش كده مع صحابي من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. يا عم لا تشتري كتب ولا تعمل حاجه. قال له مش مطلوب مننا بس الا ان احنا نشتغل. يا جماعه اشتغلوا بالله عليكم، بالله عليكم اشتغلوا، اشتغلوا، اقراوا، طبقوا اللي انتوا بتسمعوه، طبقوا اللي انتوا بتقراوه. اعلموا ان الحياه دي هتعدي وهتخلص، والدنيا حواليكم مش هتتغير، انتوا اللي هتغيروا الدنيا بايه؟ بنيه صادقه وعمل بسيط نتقي الله تبارك وتعالى فيه. اسال الله سبحانه ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.